وجايبين واحد من صناع الصحافه الحديثه الاستاذ هشام قاسم بيتكلم على صناعه الصحافه. يعني احنا عندنا الصحافه كصناعه ودي تمويل واشياء اخرى هتكلم عنها غدا الاستاذ هشام قاسم والمثقف الكبير الاستاذ الكبير صلاح عيسى ومحرر ايضا للصحافه المصريه وعاصرها وشايف الدبكه اللي بتحصل في الصحافه المصريه وهي فين من الصحافة حتى العربية. هيقول لنا الصحافة المصرية رايحة فين؟ مستقبلها رايح فين؟ هل هتنضبط ولا هتفضل في حالة احنا في حالة مرحلة انتقالية من الصخب ولا هنوصل لمستوى معايير الصحافة العالمية بل ونتمنى الصحافة الإسلامية العربية لتبعدنا في هذا المعايير بفترات طويلة؟ الأستاذ صلاح عيسى المتحدث. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير. يعني اود اولا ان اشكر الاستاذ مجدي خليل و في يعني تطوير الاوضاع المصريه وتكوين وجهه مشتركات وطنيه مصريه حول القضايا التي يواجهها الوطن في هذه المرحله التي نعيشها. عند الحديث عن المستقبل بشكل عام ومستقبل الصحافه المصريه بشكل خاص فنحن جميعا يعني ندرك ان ونعلم ان المستقبل يرتبط بالماضي القريب ويرتبط بالحاضر. والمستقبل ايضا يرتبط بطريقه تعاملنا مع ما ورثناه مع الماضي وما مع ما هو قائم في الحاضر في هذه اللحظه الواحده. اذا استفدنا من الماضي وتعاملنا مع الواقع الراهن الان انطلاقا من رؤيه ومشتركات وطنيه واضحه واستطعنا ان نؤثر فيه فنستطيع ان نقول اننا يعني نتناغم مع المستقبل الذي نريده لهذا الوقت. انا في تقديري زي ما اشرت الاستاذ نجدي كده ان مصر الان بتعيش في مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه من نظام سياسي شبه سلطوي، شبه استبدادي، شبه ديمقراطي الى نظام سياسي ديمقراطي. وبقدر فهمنا لهذه المرحلة وطريقة تعاملنا معها فنستطيع أن نحقق هدف تحويل مصر إلى وطن ديمقراطي كما يعني نعرفه جميعا عن الأوطان الديمقراطية. بما أن مصر بتعيش الآن في هذه المرحلة الانتقالية في الصحافة المصرية أيضا تعيش مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية من صحافة التعبئة لصحافة صحافة التعبئة بتتعامل مع الناس على أساس أن لهم آذان وليست لهم ألسنة وأن عندهم عواطف وغرائز وليس لديهم عواطف. الصحافة الحرة تتعامل بالعكس، تتعامل مع الناس باعتبار أن لهم آذان كما أن لهم ألسنة وأن لهم عقول تفهم وتعي وتختار كما أن لهم عواطف وغرائز. في مرحلة الانتقال التي تمر بها الصحافة المصرية الآن عندنا مشكلة أساسية، وتقديري أن هذه المشكلة الأساسية السبب في كل الضجيج الذي يصار حول الصحافة وحول الإعلام بشكل عام. إنه تقريبا حتى الآن تكاد تكون الصحافة هي الآلية الوحيدة التي تعمل بكفاءة نسبية من أليات الديمقراطية في مصر. أنا ولد لدينا مساحة واسعة من حرية الصحافة وحرية الإعلام بالقياس إلى بقية دول المنطقة وحتى بالقياس إلى ماضينا، وليس فقط بالقياس إلى ماضينا القريب ولكن ايضا بالقياده الى ماضينا الى وانا اتحدث عن احداث السنتين او الثلاثه الاخيره على وجه التحديد مساحه واسعه. المشكله الاساسيه انه الديمقراطيه مجموعه اليات تشبه الاوكيد، فحين يعني تخفض الله بقيه النغمات واعلو نغمه ما فتبدو احيانا نشازا او لا تحق لا لا لا تصوغ نغمه ممتعه بالشكل الكامل. ودي اعتقد مشكله الضجيج الذي تحدثه الصحافه الان بسبب ان هي الاله الوحيده في الاوركسترا الديمقراطيه التي تعمل بكفاءه نسبيه. الجزء الثاني الصحافه المصريه في ظل ثوره 23 يوليو على امتداد 50 سنه ولاسباب قد تكون مشروعه او غير مشروعه، وهذا زمن مضى، ولكن هي تحولت الى الصحافه التعبئه تملكها الاول يعني في ظل ثوره 23 بدات الدوله بتوجيهها ثم اصبحت تتملكها وتوجيهها ثم في المرحله الاخيره يعني اصبحت توجهها بنسبه غالبه وتركت لها هامش من الحريه. المشكله اننا انتقلنا من صحافه التعبئه الثوريه الى صحافه التعبئه المضاده، وحين حدثت في خلال السنوات الخمس طبعا ظواهر تحرر موجات التحرر التي وصلت الثوره المصريه وخاصه في خلال السنوات الثلاث الاخيره تشمل في اولا سقوط معظم الاسقف الحمراء او يعني ربما لم يعد باقيا منها سوى سقف واحد لمنظمه القانون وبحسب الشديد فيه وهو كل ما يتعلق بالقوات المسلحه. القوات المسلحه في القوانين المصريه هي الوحيده استثناء من الدستور المصري وبنصوص القانون اللي بيفرض فيها على الصحافه رقابه مسبقه. الصحافه لا تستطيع ان تنشر اي خبر عن القوات المسلحه او الاجهزه الامنيه السياديه بدون اذن مسبق منها. والقانون في هذا يحيل الصحف الى محكمة اعتدالية صحفي او صحيفة الى محكمة اعتدالية في حالة اذا خالفت النص القانوني. دي الحالة الوحيدة اللي في رقابة مسبقة فيها على الصحافة، لانه حالات الرقابة الباقية السابقة رقابة مسبقة وتحت رقابة القضاء العسكري. في الحالات السابقة في رقابة لاحقة، يعني الجريمة ترتكب الاول ثم تصدر الجريدة وتذهب الى القضاء. لكن بقية الحقوق الحمراء كلها انهارت مرة واحدة، فلم يعد شخص مخصصا ضد النقص. الحاجة الثانية أو الجانب الثاني من الموضوع هو اتساع ظاهرة ما يسمى بالصحف المستقلة أو ما يسمى أحيانا هي تسمي نفسها بالصحف المستقلة، هي تسمي نفسها أحيانا بالصحف الحرة، اللي هي خلقت المناخ الذي أسميه أنا بمناخ التعبئة المضادة. أنا في تقديري وفي تعريفي أن الصحف المستقلة ليست هي الصحف التي لا تملكها الحكومة. الصحف المستقلة هي الصحف المهنية اللي ولاءها الأساسي للقارئ، اللي مهمتها هي إبلاغ أو إيصال كل المعلومات و كل الآراء إليه. ونموذجها التقليدي في تاريخ الصحافة المصرية هي جريدة الأهرام حين الأهرام. دايماً قررت الأهرام كان دايماً دي الصحافة المستقلة الحقيقة المهنية. ولها للقارئ وذلك ما تقول إنها ديوان الحياة المعاصرة، لأنه لا يوجد خبر مهم في خلال القرن أو أكثر من القرن والربع اللي طلعت فيه مش هتلاقي فيه واحد فيه محايد مدقق. فهم الصحافه الشعبيه ممكن تتقطع من صدر الصحافه التدبيريه بعد ذلك كثيرا، لان الصحيفه التدبيريه مهمتها ان تكون صحيفه تعمل، مهمتها ان تكون صحيفه منحازه مهمتها أن تنحد للطيار والحزب. فذلك الصحف الحرة الموجودة الآن يعني في الواقع صارت معارضة يعني في صحف منظمة في واحد أو اثنين صحيفة أو اثنين فيها شكل أكبر من الحياد والمهنية، لكن هي منظمة صحافة معارضة. فانتقلنا من مرحلة التعبئة إلى التعبئة المطلقة. هذه هي المشاكل الوضع الراهن الذي وكل هذه ظواهر طبيعية. أنا في التقدير كل ما يجري في مصر الآن سواء رفضنا عليه رفضناه هو ظواهر طبيعية مخاض سنوات الانتقال، وهي سنوات لن تكون قصيرة، ولكنها من نستطيع بالإرادة الفاعلة وبالدراسة الواعية وبتكوين المشتركات الوطنية الحقيقية أن نسعى جميعا لتقصيرها إلى قصر الإنتقال. لماذا؟ لأن المشاكل أعقد من أن يتصورها. يعني نحن لسنا يعني ايه احنا بنعملش انقلاب على الكاري، مش هنيجي الصبح نطلع البلاغ رقم واحد هنلاقي البلد ديمقراطي او حتى نلاقي الشعب نفسه ديمقراطي او حتى اذا عملنا انتخابات حره نزيهات زي ما قالوا بس كده زي ما عملنا انتخابات حره نزيهات هيجيب نظام ديمقراطي، هتبقى حره نزيهات وهتجيب نظام انت اكثر استبداد مما هو. الصحافه المصريه الان في مرحله الانتقال عندنا مشاكل أساسية أختار منها ثلاثة عشان يقول. أول حاجة مش ليه الصحافة القومية، لأن الصحافة القومية هي بقايا ميراث صحافة التعبئة. هذه صحف كانت صحفا يملكها أصحابها قبل ثورة 52، ثم الثورة نقل سمتيتها إلى الدولة في سنة 1960، ثم بعد ذلك أطلقت عليها اسم الصحافة القومية في سنة 1980. وهذه الصحف تتكون من 10 مؤسسات صحفية، منها أربعة أو خمسة كبيرة وهي التاريخ عريق، وهي في مجملها هذه الصحف القومية تحوز 90% من قراء الصحف و 90% من الصحفيين العاملين في الصحافة. ومجمل التصريحات التي يجري الحديث عنها عن هذه الصحف، واخيرا تصريحين اخيرين يمكن رئيس مبارك قال لهم من دعاية شهور قليله ان مفيش خطط في الصحافه الخاصه. في خلاف الاداره المصريه الان ما بين تيارين، تيار يرى الحفاظ على هذه الصحف في اطار ملكيه الحكومه وتوجيه الحكومه، وتيار اخر يدفع في اتجاه خطفتها أو صفحها في البورصة أو تفكيكها أو غيرها. مشكلة هذه المؤسسات الصحفية القومية في تقديري أنا طبعا من وجهة نظري الخاصة لا يوجد شيء اسمه حكومة تملك صحف، ما فيش صحافة حرة تملكها حديث. إذا أردنا نظاما ديمقراطيا فلا بد إنه الحكومة ترفع يدها مش بس عن الصحافة عن أجهزة الإعلام. الحكومة لا تملك إعلاما، الإعلام إعلام حر يملكه شركات يملكه جمعيات تعاونية يملكه من يملكه إلا الحكومة. لكن الموضوع مش سهل كده، ليس سهل ومن الصعب جدا. يعني أول ناس هيعرضوا خطط الصف القومية حقيقة، بس 90% منا بيشتغلوا في هذه الأحداث ولأنها تنطوي على ضمانات عمل حقيقية بالنسبة لك. تحصين ضد الفصل، علاوات، أجور، كرامة، كل حاجة. يعني الصحفيين المصريين لما تنظم الصحافة زي ما تشكلت في 63 ده هو راح يعتذر عن القرار من الصحفيين، فهو كل صحفي الأهرام وقالوا ليه؟ يعني لما راح يشتغل عند ولاد تكلة ولا ولاد زيدان ولا ولاد مش عارف ايه وراح يطلع فلوس من دي، ولا ولاد أمين يطلع فلوس من دي وكذا الموضوع ده كله 5 مليون جنيه. فدي مشكلة البحث عن صيغة كيف الإدارة المصرية الآن تحت الدراسات بتتمز وعدة سنوات بالنسبة للمستقبل التلفزيون بالنسبة للمستقبل الصحافة القومية، بتتجه إلى نحو إن الدولة تسحب يدها جزئية من هذه وتحتفظ بنماذجها. لكن في خطوة الأمام، خطوة الخلفية، الدراسات بتعد من وقت ما كان الأستاذ صفوت الشريف وزيرا للإعلام وبيوديها الأستاذ حسين أمين أستاذ الصحافة في الجامعة الأمريكية، وعدد بدائل ومشروعات وإلى آخره. لكن واضح أن القرار السياسي بتحرير الصحافة القومية لم يتم، وأحد أسباب هذا هي معارضة الصحافة. هذه الصحافة على 6 مليار جنيه ديون، لدرجة ان الدكتور حمد السيد قال ده احنا بندور في قصة على 6 مليار جنيه عشان نعمل المستشفيات وبتاعنا هي الصف 300 ايه على 6 مليار جنيه فيها بطالة مقنعة بالنتيجة لزيادة عدد العامل فيها على حاجاتها ملهاش اول ولا اخر فيها مساحة واسعة في بعض المؤسسات من الفساد المالي والاداري نتيجة لانه في مالك واحد ليها اللي هو مجد الشهرة من دي بتتدرج المشكلة الأساسية في تقديري إنه علينا أن نتجه لأن ندرس دراسات وتأخذ إبقى من عملية نتجه مصر فيه نتجه ندرس بس عشان ندرس كلها حلول ولاي بدائل وأنا عندنا رؤية عايزين نحقق أنا في تقديري وما أختاره هو إنه نسعى ضمن خطة قومية متدرجة أولا لبقاء المؤسسات الصحفية القومية العشر في إطار ملكية مصر الدولة وليس مصر الحكومة مصر الشعب وليس مصر الحزب وده يعني الحفاظ على الملكية العامة كان موجود والفصل فيما بينها وبين الإدارة والتوزيع بحيث تكون صحف قومية بمعنى قومية قومية يعني إيه؟ يعني صحف مهنية ولا الأساسي للطاري مهمتها ان تزوده بالمعلومات الدقيقة والصحيحة وان تنقل اليه كل الاراء الوطنية وان تدير حوار الفكر العام الموجود في مصر علينا ان احنا نتدرج تدريجيا في نقل الصحافة القومية وايضا الاعلام الحكومي المشكلة الثانية او الملف الثاني العقوبات السليمة للحرية الصدر احنا كان عندنا حوالي 25 او 30 مادة في قانون العقوبات كان 23 مادة في قانون العقوبات تقضي بالحبس في قضايا فاحنا كصحفيين رفعنا من سنة 96 شعار الغاء العقوبات السليمة للحرية في قضايا المنشأة وكنا اول ناس في العالم العربي يطرحوا هذا الشعار وعدنا نلح عليه ونكرره الى درجة الاملاء عشان برضه ما فيش حاجة بتحصل في البلد دي والناس قاعدة في بيوتها ما حدش كده قعدنا نلح عليه ونكرر الى ان حققنا اول ضربة بتيجي بقى في لحظة ما تتكون ظروف اقليمية ظروف دولية مناخ دولي مناخ حاجة بص تلاقي ما تطالب بيه اصبح ممكن التحقيق جينا في لحظة ما الرئيس مبارك اعلن ان هو موافق دخلنا في مفاوضات مع الحكومة من 2004 ل 2006 الحكومة لها منطق وده في خطأ في القانون موجود ان القوانين العقوبات السلبية للحرية في قضايا النشر موجودة ضمن كل العقوبات السياسية الأخرى في قانون العقوبات التحريض على العمر ازدراء الحكومة ترويج المذاهب الهدامة كل الحاجات دي كانت تعتبر زمان صحافة المواد الشيوعية في الباب الخاص بالدراسة فالحكومة قانوني الحكومة وطبعا الإدارة الإدارة المصرية إدارة فيها جناح قوي معادي لسوريا الإدارة الحكومية قالت لك لا والله احنا ما نقدرش نلغي هذه الحكومة ليه لأنها ما بتنطبقش عليكم بس تنطبق على غيركم وبالتالي إذا لغناها عنكم هنلغيها عليكم وبعدين في الآخر وافقوا على إلغاء خمس مواد هذه المواد هي مواد القذف والسب قالوا دي معظم جرائم الصحافة قذف والسب وإهانة سفير دولة أجنبية وفضل 18 مادة هذه 18 مادة لأني كنت عضو في اللجنة التي وضعت مشروع قانون الإغاثة العقوبة كان بيرقصها مرحوم عظيم هذه المواد احنا كنا حاسبينها يعني احنا قلنا أول ما عملنا في اللجنة نرفع كأسنا ولا نطرح حاجات عملية وبعدين لأننا نعلم أن الحكومة تساوم فأبو إرشا أبو مليم وأبو نكلة فقلنا إيه نقول اللي احنا عايزينه وهم هيوطوا السقف هيوطوا وعشان كده حطينا في المواد اللي احنا طالبينها الغاء مواد دي كثيره جدا ما لهاش علاقه مباشره بالصحافه لكن لها علاقه بالحريه الصحافه ترويج مش عارف مذاهب التي تنتقص من الصور الان في تقديري ان الموقف العملي الان الذي لابد ان نسعى اليه ان احنا نقسم هذه المواد الى قسمين قسم يخص الصحافه مباشره وهي المواد التي تتعلق بتفرض عقوبات سالبه للحريه في جرائم ذات طبيعه صحفيه عظمى الخبر الكاذب ده اللي اسمه نوت الاخبار دي الحاجات اللي بتعمل عليها احكام على زملائنا ترويج الاشاعات ده في حاجات في ابراهيم باي الحاجات في حاجات اهانه مجلس الشعب والهيئات القضائيه والجيش والهيئات النظاميه كل ده كل دي جرائم صحفيه محضه. ونتعاون مع بقيه فئات المجتمع في اننا نمضي بقيه الموضوع. الحاجه الثالثه والاخيره عشان انا بقيت مستفيد دلوقتي الحاجه الاخيره النتيجه الاساسيه استمرار صحافة التعبئة وهذا الوصف هي المغابة مدونة الأخلاق المدنية المغابة مدونة الأخلاق المدنية عن صحافة مدنية غيابا كاملا وده نتيجة لأنه أما أن الرقابة مفروضة أو أن الصحافة أصلا أصلا أشعر فبتملى عليه بتملى عليه يلتزم بالاخلاق المهنيه بالنفوذ فكانت النتيجه ان نشا ان اصبحت الجماعه الصحفيه المصريه جماعه تتصرف الان بمنطق انه من الصحافه دي كل واحد كان اللي هو عايزه كل واحد يمشي اللي هو عايزه كل واحد يعبر عن اراه كما يشاء انطلاقا من تصور خاطئ انه صحافه ملهاش مدونه اخلاق مهنيه لا صحافه ليها مدونه اخلاق مهنيه وهذه المدونه نشات اساسا لمنع الحكومات من فرض عقوبات على الصحفيين. الصحفيين يلتزموا بان يكون الخبر صادق عشان المشرع ما يحطش ماده في القانون تحبسني لو نشرت خبر كاذب. يلتزموا بالا ينتهكوا الحياه الخاصه للمواطنين. إذا ما التزمتش أنا بده القانون هيحمي الذي أنتهك أنا حرمة حياته الخاصة، وبالتالي مدونة الأخلاق المهنية نشأت في الصحافة العالمية كلها، ودخلت المدونة القانون المصري سنة 41 مع أول قانون النقابة المصرية من أجل منع السلطات العامة من توسع قوانين أو مواد قانونية تغطي بها. الآن نحن نريد في تقدير أمامنا ثلاث ملفات. الوقت والمرحلة القصيرة القائمة علينا ان احنا نتعامل معها ده في تقديري او يساهم وده في تحرير الصحافة المصرية خطوات الى الامام. مستقبل نبت في موضوع مستقبل الصحافة القومية نبت في قضية العقوبات السالبة للحرية الموجودة في قوانين العقوبات نعيد احياء مدونة الاخلاق المهنية للصحافة المصرية. شكرا جزيلا. Thank you.